السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله إليكم شيخنا، عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للسفر، متى يبدأ مسافة السفر؟ من أين تبدأ حساب مسافة السفر؟ هل من المنزل أم بمفارقة البنيان؟ إن شاء الله. وإذا كان يعني من مفارقة البنيان، الحين مثلا مثل حالتنا، مثلا واحد في الشارقة مثلا يريد الذهاب إلى أبو ظبي مثلا، عندنا البنيان متصل من يعني من البنيان مثلا الشارقة ودبي متصل، يبقى متصل مسافة طويلة، فهل تكون العبرة يعني بنهاية بنيان الشارقة ولا كذلك بنيان دبي؟ إن شاء الله. السؤال الثاني جزاكم الله خير، بالنسبة مثلا إذا الإنسان راجع من السفر، متى تنتهي مدة الترخص برخص السفر؟ هل حتى يعني له أن يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى منزله، أو حتى يصل إلى البنيان؟ إن شاء الله. السؤال الثالث جزاكم الله خير، الحين إذا واحد ساكن في الشارقة و يعني يعمل في حتى هي مسافة سفر، لكن يعني عمله ليس ثابتا، كل 10 أشهر مثلا يكون عندهم مشروع في منطقة معينة فيذهبون يوميا، يعني ذهابا ورجوعا يوميا، مثلا أول 10 أشهر مثلا عنده يعمل في مدينة حتى مثلا، في هذه 10 أشهر هو ذاهب وراجع، فترة وجوده في مدينة حتى للعمل هل يجمع ويقصر فيها؟ واضح. أبشر إبراهيم، واضح. جزاك الله خير. الله يحييك. ها تفضل يا مجاهد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حفظك الله وزادك علم إن شاء الله. حياك الله يا أخي. عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل. يا شيخ، ما حكم من يلعن زوجته؟ يعني كل ما تنصحه تقول له يا أخي هذا حرام، لا مثلا لا تجيب سيرة الناس، لا تأذي الناس بالكلام، هذا الحرام، وهو يلعنها، يعني هو يقول أنت ملعونة، أنت هيك. تمام. طيب. أنت تبوتي تخربين الأولاد، أنت دائما تسويني، وهي تنصح فيه تقول له لا هذا مو صح، هذا طيب. يعني هذا يوديك النار هذا. طيب واضح. تمام، يعني تنصح في الخير وهو يلعنها. واضح واضح. السؤال الثاني اخوي مجاهد. السؤال الثاني، هل يجوز الاب ان يقول لابنائه يعني انا يعني يجوز لي اقول لكم كل شيء، يعني اقول لكم كلام ترضونه ما ترضونه، يعني هل يجوز الاب ان يقول لابنائه كده؟ وهل يعني الابن لو قال لوالده انه لا يعني لا تقول لنا هالكلام اللي يعني مو بحلو هذا، يعني هل ابني أسم أو بعد؟ يعني قصدك إنه يقول لهم أنا أتكلم معكم بأي شيء، صح وخطأ، حرام وحلال. أيوه أنا طيب. أقول أي شيء. طيب. السؤال الثالث. وطيب هل الأب بعد الأب الابن يعني هل الابن بعد لما ينصح والده بعد هو يأسم، يعني هو يكون خايف عليه ويقول له أنا ما أعفي عليك وأنت أصلاً وأنت هيك، يعني نعم. هل بعد هو يأسم، هو يكون يخاف على أبوه يعني؟ اي نعم، واضح. خايف عليه من الذنب ومن الإساءة. أبشر يا مجاهد. واضح. هو ينصحه، ايوه هو ياخذ اسمه اللي هو ماجور. واضح واضح. ويا شيخ بس طلب صغير منك. تفضل. يا شيخ تفضل. يا ريت بس تكون نصيحه لكل الاباء يا شيخ، لكل اب او ام، يعني هم يعني لانه في اشخاص كثيرين يا شيخ ما يعرفون نعمه الاولاد وما يشعرون فيها الا بعد يعني فقدانهم او يمرضون او هيك، فنصيحة للأب والأم إنهم يتلطفون يعني مع إن شاء الله يا أبو جاهد، أبشر إن شاء الله حول الله، أبشر أبشر أبشر كل أنت والمعك يا رب. بارك الله فيك، بارك الله فيك، يحفظك ويحفظك. طيب. الأخ إبراهيم من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن السفر، يقول متى يبدأ احتساب مسافة السفر، هل يكون من المنزل أم من مفارقة البنيان؟ إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك، السفر لا يسمى سفرا إلا بعد أن يفارق المسافر عامر البنيان كما نص على ذلك الفقهاء. فالفقهاء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يقولون بأن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يفارق عامر البنيان. ما معنى عامر البنيان؟ جرت العادة أن في أطراف البلد خرائب أو عزب مثلا أو استراحات، هذه لا تدخل في عامر البنيان. فإذا وصل الإنسان إليها وخلف عامر البنيان وراء ظهره وهو مسافر، المسافة المسموح للمسافر أن يقصر فيها، يبدأ يترخص برخص السفر ولا يحسب من بيته، ما يحسب من بيته. بارك الله فيك. إبراهيم طبعا يقول بأن يعني المسافة الآن مثلا إذا ذهبت الآن إلى أبوظبي وأنا في الشارقة، يقول البنيان متصل يعني حتى مع دبي، فمن أين يعني أبدأ أترخص برخص السفر؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، أشكرك على هذا السؤال، لأن في إشكالات كثيرة عند بعض الناس. ذلك أن بعض الناس يعتقد بأن ما دام أنه فارق مدينته هو ولو كانت متصلة بمدينة أخرى يحق له أن يقصر السفر، وهذا غلط حقيقة، هذا ليس بصحيح. الآن المسافة بين الشارقة ودبي لا تسمى سفر. سمعتم واحد الآن في الشارقة قال والله أنا مسافر إلى دبي، غير معقول، ولا حد يقول، حتى لو قال ضحكوا عليه، قالوا كيف مسافر إلى دبي؟ اتصل البنيان، كان قديما في صحراء في مسافة، الآن اتصل البنيان. فالشخص اللي يطلع من الشارقة إلى دبي يقول أنا رايح دبي، الشخص اللي من دبي يبغى يذهب إلى الشارقة يقول أنا رايح الشارقة، ما يقول أنا مسافر. ولذلك الآن بالنسبة لأبوظبي سفر، فإذا أنت الآن أردت الخروج من الشارقة مرورا بدبي ما تترخص برخص السفر حتى ينتهي عامر بنيان دبي، لأن البنيان متصل، البنيان متصل. كذلك عجمان، عجمان والشارقة ودبي، أي شخص طالع من عجمان أو من الشارقة أو من دبي يريد أبوظبي ما يترخص برخص السفر حتى يتجاوز عامر البنيان اللي أنا وصفته قبل قليل. بارك الله فيك. إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان يعني راجعا من السفر، يقول متى ينتهي الترخص مثلا، هل إذا وصل إلى منزله أم إلى بنيان البلد؟ إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمسافر إذا رجع إلى بلده فإنه يبقى يترخص برخص السفر حتى يصل إلى عامر بنيان البلد الذي هو الضابط لمسألة الترخص في الذهاب، كذلك في الرجوع. فإذا وصل البلد وهو يرى البلد يشوف الآن بلده ودخل عليه وقت الصلاة، له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين ويجمع بين الصلاتين مثلا، حتى لو يشاهد بلده ما بقي إلا كيلومترات مثلا، ما دام أنه لم يصل إلى عامر بنيان البلد. ولا يجوز له أن يعتقد أنه ما يعني أنه يترخص حتى يصل بيته، لا غلط، بمجرد أن يصل عامر بنيان بلده انقطع السفر، انقطع السفر. ذلك بعض الناس الآن قد يصل بلده ما يروح لبيته، يروح بيت أبوه أو يروح فندق مثلا في مدينته، خلاص انقطع السفر، ما يعتبر مسافر في مثل هذه الحالة. إبراهيم يقول يعني أنا مثلا ساكن في الشارقة وأعمل في حتى، يقول عملي في حتى أحيانا ليس ثابتا، ممكن كل 10 أشهر نذهب مثلا هناك ويصير الذهاب والرجوع يومي فترة زمنية معينة، هل يحق لي أن يترخص؟ إبراهيم بارك الله فيك، أما ما بين الشارقة وما بين حتى في الطريق إذا يعني فعلا تجاوزت عامر البنيان فلك أن تترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح 3 أيام على الجوارب بلياليهن، وكذلك العودة، وكذلك العودة. أما إذا وصلت إلى هناك اللي هو في حتى وعندك عمل وتمكث هناك وهذا العمل ثابت بالنسبة لك حتى وإن كنت تتردد، فهذه حقيقة مسألة يعني خلافية بين العلماء المعاصرين، هل يصدق عليه أنه مسافر في مثل هذه الحالة؟ من أهل العلم من قال نعم مسافر، ومن أهل العلم من قال لا، لا يصدق عليه أن يكون مسافر، وإنما يصدق أن يقال بأن له إقامتان، إقامة في الشارقة مثلا وإقامة في حتى، لأن هناك مثلا عمل، ولا يتصور أن الإنسان الذي يتردد على عمله بمثل هذه الطريقة أن يبقى الدهر كله يقصر، أن يبقى الدهر كله يقصر. أما إذا قلت لي لا نحن في السنة مثلا نذهب بعض الأشهر والذهاب يومي، نذهب ونرجع يوميا وليس هو عمل دائم، نعم يصدق عليك أن تكون مسافر بمثل هذه الصورة. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول ما حكم الشخص الذي يلعن زوجته كلما نصحته ويقول لها بأنك أنت يعني تكدرين حياتي أو تسوين كذا أو يعني تألبين الأولاد أو شيء من هذا القبيل؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف المؤمن قال المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش، ولذلك المؤمن لا يلعن، المؤمن لا يلعن. الأمر الثاني أن اللعنة إذا صدرت من الإنسان فإنها تدور بين السماء والأرض، فإن استحقها من وجهت له وقعت عليه، وإن لم يستحقها رجعت إلى اللاعن، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله السلام والعافية، يعني إذا ما استحق هذا لا يكون قد لعن نفسه والعياذ بالله، رجعت اللعنة عليه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الأمر الثالث بالنسبة للمرأة هذه التي تنصح زوجها، هذا من حقوقه عليها، من حق الزوج على زوجته إذا رأته على خطأ تنصحه، ومن حق الزوجة على زوجها إذا رآها مقصرة أو مخطئة نصحها، هذا حق مشترك بينهما، بل حق عام بين المسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف وبينهما هذه العلاقة؟ ولذلك الشرع والعقل والمنطق يفرضون ماذا؟ أن يقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، صحيتيني، وعيتيني، علمتيني، نبهتيني، هذا الذي يفرضه العقل والمنطق، وقبل ذلك الشرع، لأن ما قالت له، ما أمرته بمعصية، هي نهته عن معصية، ذكرته، علمته، وجهته. المفترض يقول جزاك الله خير، أما يقول لها لعنك الله أو أنت ملعونة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في مسألة اللعن، ولذلك لما كان في الحج وكانت امرأة على ناقة لها وسدت الطريق بالناقة، فيعني هذه المرأة ارتبكت كونها سدت الطريق على النبي عليه الصلاة والسلام، فزجرت الناقة وقالت لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فحمل عن الناقة المتاع ورأيناها ما يتعرض لها أحد، يقول هذه ناقة ملعونة، ناقة لما لعنتها صاحبتها قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوها، كيف أم عيالي يلعنها؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك على هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يحسن عشرة زوجته وأن يشكرها على هذه النصيحة، وأيضا زوجته يعني تستمر في قضية النصيحة، لكن أوصيها أن يكون برفق وبلين، وأن تراعي وقت النصيحة حالا وزمانا ومكانا، ويعني بحيث أنها تنتبه، لأن بعض الأزواج يعني يعتقد بأن إذا قالت لزوجته كذا أمام أولاده بأن يعني قزمته صغرته مثلا، فتنتبه لهذا أيضا المرأة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو يزن، يا أبا يزن. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم إعطاء عملة لصديقي في بيته على أن يقوم بشرائه باليوم التالي عند ذهابه للسوق ويتأكد من سعر الصرف؟ العلم يا شيخ أن لا أكون حاضر عند تحديد سعر الصرف أو عند ثبوت السعر، يبلغني بالهاتف يقول لي مثلا سعر العملة كذا كذا، هل أشتريها منك على هذا السعر؟ هل أنت موافق لها؟ فإذا وافقت يرجع لي قيمة العملة هذه للبيت بعد ما يرجع من السوق يعني. طيب صديقك هذا وكلته يعني وكلته ولا بعته؟ هو حيشتريها، هو يشتغل في الصرافة أصلا، هو صديقي. هي طريقة آمنة يعني، ما إذا أنا رحت السوق قد أتعرض للخطر شيء بيرجع المبلغ، قد يكون مبلغ كبير شوي يا شيخ. طيب أبشر يا أبو يزن، جزاك الله خير يا شيخ. مرحبا ومسهلا. علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي 4 أسئلة لو سمحت. يلا على السريع يا علي. السؤال الأول، ما معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ طيب سؤال ثاني، لما نذهب للقبر للدعاء للميت أشوف بعض الناس يعني يرش على الماء، يرش على القبر الماء، ما الحكم في ذلك؟ طيب السؤال الثالث، إذا تأخر المؤذن عن الأذان لعدة دقائق في مسجده هل يؤذن أم لا؟ إن شاء الله. السؤال الرابع، في حرمة عندها أخو من الأم فقط وأختين من الأبو وأخ من الأبو، هل كيف؟ إذا توفى حرمة عندها أخ من الأم أيوة وأختين من الأب أيوة وأخو وأخو من الأب أيوة والباقي من الأبو متوفين، إذا توفيت هذه الحرمة هل الأولاد الأخ من الأبو يعني يرثون منها؟ إذا توفيت هذه الحرمة؟ أيوة عندها أخوان من الأبو متوفين، إذا توفيت هل يرثون الأولاد هذا لأخوان متوفين؟ يعني عندها الآن تقول أخ من الأم وعندها أختين من الأب وأخ من الأب، أيوة. وبقية الأخوة من الأب متوفين، قصدك أولادهم؟ أيوة. يعني أيوة، إذا ماتت هل يرثون أولاد المتوفين؟ طيب أيوة لمن اللبو إن شاء الله. إن شاء الله يا علي، مشكور بارك الله مرحبا فيك. مرحبا. طيب طيب، مجاهد بارك الله فيه يسأل، يقول هل يجوز للأب أن يقول لأبنائه بأني أنا أقول لكم كل شيء وأنتم ترضون، أقول لكم الحق والباطل والصح والغلط يعني ولا بد ترضون، هل هذا الكلام سليم؟ مجاهد بارك الله فيك، أنا والله ما أدري، أنا أشعر بأن السؤال في شيء، يعني جرت العادة وهذه سبحان الله فطرة في الآباء أنهم ما يذكرون الغلط أمام أولادهم، لأنهم يعلمون بأن الله سائلهم وأنهم يربون تربية صحيحة، فما أعتقد بأن الوالد يقول والله أنا حر أقول كل شيء، الحق والباطل والصح والغلط، ما أدري والله. لكن إذا وجد فهذه كارثة، إذا وجد أب يقول لأولاده أنا والله أتكلم بكل شيء، أتكلم بالصح بالغلط بالحق بالباطل، بالشيء الذي يستحى منه بالشيء الذي لا يستحى منه، ما أعتقد أن هذه في مشكلة عند هذا الرجل، كارثة من الكوارث أن يقول هذا أمام أولاده، لأن سبحان الله العظيم دائما الآباء عندهم هذه الـ هذا هذا هذه المشاعر تجاه أولادهم، يحرصون أنه في الغالب أنه ما يخطئ أمام ولده سواء بالقول أو بالفعل، لأن الولد سر أبيه والولد يلتقط من والده السلوكيات والتصرفات وربما تصبح يعني خلق له، فإذا وجد يعني في مشكلة، إما أن تكون المشكلة من جهة الأب أو تكون المشكلة من جهة الأولاد. كيف من جهة الأولاد؟ يعني قد يكون الأولاد عندهم صلف وعندهم خشونة مع الوالد وقلة تربية للأسف، يعني قد يوجد بعض الأولاد يعترض على والده بوقاحة، يقول ليش تقول كذا، هذه قلة أدب، هذا عقوق، وربما هذا الكلام استفز الوالد وقال مثل هذه العبارة أنا أقول كل شيء، ممكن أنا أفترض هذا يا مجاهد. فإذا وجد أولاد يتعاملون مع والدهم بمثل هذه اللغة وبمثل هذا الخطاب وبمثل هذه النبرة، لا شك بأن هذا الإثم والخطيئة على الأولاد، لأن الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، قولا كريما. ها، ويقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما إذا كان لا الأولاد غاية في الأدب والتربية والاحترام والرحمة، والوالد متهتك مثلا، هذا لا يجوز، حرام عليه. يعني أحيانا بعض الذنوب تتضاعف، يعني بعض الذنوب تتضاعف. الذنب الذي يرتكبه الوالد أمام أولاده أو يلقنهم الخطايا، هذا يعني يضاعف عليه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ذنب، وأيضا تلقين الخطأ للأولاد وتلقين الباطل للأولاد، وهو مطالب بأن يربيهم أحسن التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمقصود يا أخي مجاهد بارك الله فيك، أنا طبعا أستبعد هذا الشيء، لكن إن حصل فالمشكلة إما أن تكون في الأولاد في طبيعة التعامل مع الوالد، أو عند الوالد مشكلة للأسف الشديد، وهذا شيء غاية في الخطورة. ولذلك يجب على الوالد أن يكون قدوة ومثال جميل ونموذج رائع لأولاده، سواء بالفعال أم بالأقوال، لأن الفعل يؤثر في الأولاد أكثر من القول. ولذلك مهم جدا أن يتصف الوالد بهذه الصفة، وأن يكون على أحسن يعني حال وقدوة فعلا للأولاد. مجاهد يقول: يعني هل الإبن لما ينصح والده هل يأثم؟ يا مجاهد بارك الله فيك، يعني الأصل أن الإنسان ينصح، فالأب ينصح أولاده والأولاد ينصحون والديهم، هذا الأصل. ولذلك الدين حصره النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه، بايع النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. كان يأخذ البيعة على النصيحة. لما ننظر في القرآن نشوف قصص الأنبياء، نجد بأن الأنبياء ينصحون آباءهم. فهذا إبراهيم عليه السلام ينصح والده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ينصح والده. النبي عليه الصلاة والسلام نصح أعمامه، فالنصيحة أصلا يعني مشتركة بين المؤمنين، ينصح الكبير الصغير والصغير الكبير، وينصح الوالد ولده والولد أباه، وهكذا. طيب، هل النصيحة هي كيفما اتفق؟ هل النصيحة يعني مسألة فوضوية خاضعة للأذواق، خاضعة للمزاجات؟ لا لا لا لا أبدا. النصيحة يجب أن تكون وفق المنهج الشرعي. أولا اختيار الزمان، ليس كل وقت ممكن تنصح فيه الآخرين، ليس كل وقت ممكن يصلح للنصيحة، لابد من اختيار الزمان. الأمر الثاني السرية في النصيحة: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. مهم جدا، ما تأتي أمام الأشهاد تنصح. الأمر الآخر اللين والرقة واللطف في قضية النصيحة. قال جل وعلا لما بعث موسى وهارون إلى فرعون، قال: وقول قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، امتن الله على النبي، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مسألة أخرى النية، لابد أن تكون النصيحة نابعة من نية صافية لله، لا لانتقام أو لا لكشف يعني عيوب الآخرين، أو لا لأجل يعني إظهار الفهم والاستعلاء على الغير. يقول جل وعلا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مسألة أخرى إذا كانت مع الوالدين لا تختلف المسألة، يجب أن تكون محفوفة بالرحمة وباللطف وبالعطف، تعرض النصيحة بطريقة السؤال مثلا. يعني مثلا يا مجاهد، الوالد مثلا قبل قليل الوالد قال لكم: أنا والله أقول الحق والباطل ولا أحد يعارضني. فلما يجي ولد مؤدب متربي صح يقول لأبوه: يا أبوي، يعني هل هذا فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل يا أبوي مثلا هذا هو يعني هذا اللي عليه الناس مثلا، هل يا أبوي أنت يعني الكلام اللطيف، قصدي يقول الكلام اللطيف، يشرب الدخان مثلا الوالد وحاب تنصحه أنت، تقول له يا والدي مثلا استمعت إلى مثلا قرأت تقرير من وزارة من منظمة الصحة العالمية عن خطورة التدخين، ما تجي بشكل استعلائي أو فوقوي وتحاول تفرض رأيك، هذا القصد، بارك الله فيك. ولذلك اختيار الزمان، المكان، العبارة، التلطف، يعني موسى وهارون لما بعثهم الله إلى فرعون وينصحان فرعون، عرض الدعوة معرض السؤال: هل لك إلى أن تزكى؟ ما قالوا له جايينك لازم تسلم، ما قالوا له لازم كذا وكذا، ما قالوا له أسلم، لا، قالوا هل لك إلى أن تزكى، ما قال هل لك إلى أن تسلم. في فرق حتى العبارات، مهم جدا انتقائها يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. طبعا مجاهد يطلب نصيحة، يقول للأب اللي يعني الآباء اللي ما يعرفون قيمة الأبناء إلا إذا مرضوا أو شيء من هذا القبيل. والله شوف يا مجاهد، بارك الله فيك، أنا ما أعتقد يعني أب على وجه الأرض ما يعرف قيمة أولاده، أنا ما أعرف، لأن سبحان الله العظيم لاحظ النصوص القرآنية الخطاب للأولاد في بر والديهم أكثر من الخطاب للآباء في تربية أولادهم، لاحظ هذا في القرآن. لماذا؟ لأن حرص الآباء على أولادهم فطري جبلي، الله عز وجل غرسه وزرعه وجعله في قلوب الآباء فطري. يعني ما تجي الآن ما في أب يقال شوف ربي ولدك، هو أصلا قاعد يربي، أو اعتني بابنك مثلا من الأصل. يعني قد توجد يعني شواذ، يوجد شواذ، دائما الشواذ هذه خارجين عن القاعدة العامة في مسائل التربية. ولذلك إذا وجد أب ما يعرف قيمة الأبناء إلا إذا مرضوا، ما يعرف قيمة الأبناء إلا إذا فقدهم ومات واحد منهم، هذا أب يشتري له قلب، قلبه ميت، هذا قلبه ميت ما عنده قلب. أما قضية بعض الآباء يختلفون يا مجاهد، بعض الآباء قد يكون من أطيب الناس قلب، لكن في الصورة الظاهرة لا يختلف، لكن في قرارة نفسه في صراع. بعض الآباء لا، يظهر الرحمة تظهر على جوارحه وعلى منطقه وعلى حتى قسمات وجهه وكذا، يختلفون. ولذلك حقيقة يعني مهم جدا أن أن أن الأولاد أيضا يعني يكونوا يسهمون إسهام كبير في قضية عطف آبائهم عليه، لأن الأصل في الآباء العطف، الأصل في الآباء الرحمة، الأصل في الآباء المحبة، حتى لو قسى الأب. يعني أحيانا يعني صور الرحمة قد تأتي في صورة قسوة، الحدود الشرعية فيها قسوة لكنها رحمة، رحمة للشخص ورحمة للمجتمع. كذلك الأب قد يقسو، لكن قسوة ليست دافعها عداء أو حقد وكراهية، لا، دافعها محبة، بارك الله فيك. أبو يزن من ليبيا يقول: ما حكم إعطائي عملة لصديقي ليقوم بشرائها في اليوم الثاني مثلا؟ يقول أنا أخشى من الذهاب ليكون المبلغ كبير، فاليوم الثاني يتصل علي ويقول يعني العملة سعرها كذا، تشتري ولا لا؟ يقول هو يقبضها. أبو يزن بارك الله فيك، أولا مسألة الصرف حتى يكون صحيح لا بد من القبض، هذه مسألة الصرف. يعني أنت دينار ليبي بدولار مثلا، دينار ليبي بأورو مثلا، دينار بدرهم أو بريال، هذه يسمونها عملية الصرف. فحتى تكون العملية صحيحة لا بد من القبض، لا بد من القبض. والقبض على نوعين: قبض حقيقي، أنت يا صاحب المال تقبض بيدك، تفضل اشتريت بعت. القبض الحكمي إما أن يكون في حسابك أو يكون توكل شخص، توكل شخص. طيب هل يجوز لك أن توكل البائع؟ الجواب نعم، فصاحبك هذا تقول خذ هذا المبلغ وكلتك بأن تبيع لي سواء من عندي أو من عندي غيري. فإذا جاء وقت الصرف اتصل بك قال لك والله الآن الدولار يساوي كذا دينار، تقول له وكلتك بالشراء اشتري، فيبيع هو له ويشتري لك، فهذا يسمى قبض حكمي. وأفضل شيء لو يكون عندك حساب عنده مثلا معين، يكون له حساب. أقترح عليك يا أبو يزن، خلي حساب عندك، فقل له اخصم من هذا الحساب نصف المبلغ أو المبلغ الفلاني، والمتبقي يبقى عندك ما دام أن في صعوبة بالنسبة لك للوصول إلى السوق. هذا يسمى القبض الحكمي، لابد من لفظ الوكالة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما معنى الدعاء لا تكني إلى نفسي طرفة عين؟ علي بارك الله فيك، هذا دعاء من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه من معاني التوحيد والتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه الشيء العظيم. ولذلك المسلم يدعو ربه جل وعلا يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والمعنى أنه منطرح على عتبات العبودية، أنه مستسلم لرب البرية، أنه مفوض الأمر لمن بيده الأمر جل وعلا وتقدس. ولذلك طرفة العين هي الخطفة السريعة، بمعنى أنك لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن أصل الإنسان الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، وهو محتاج إلى ربه في كل لحظة، ما تنفك حاجة العبد عن ربه ولا لحظة. يعني إذا كان هناك شيء أقل من يعني طرفة العين فيكون هكذا العبد محتاج إلى ربه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك الله عز وجل له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال سبحانه وتعالى، له الغنى المطلق. فالعبد محتاج إلى ربه، لا تنفك هذه الحاجة ولا لحظة. هكذا يكون معنى هذا الدعاء. علي يقول: لما أذهب إلى المقبرة لأدعو لأمواتي أشاهد بعض الناس يرشون الماء على القبور، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لرش الماء على القبر على قسمين: القسم الأول مشروع، والقسم الثاني ممنوع. أما القسم المشروع فهو رش الماء على القبر لتلبيد التراب وتيبيسه وتجميده حتى لا تذروه الرياح، أو حتى لا يتضرر القبر، ولو وضع عليه الحصباء وهو الحصى الصغير لا بأس بذلك، هذا من مصلحة القبر. فيرشون الماء حتى يتلبد التراب، لأن التراب معرض للذهاب وربما يتضرر القبر وينزل عليه مطر. لذلك من السنة أن يسنم القبر، يجعل مثل سنام البعير حتى إذا نزل مطر ذهب هكذا ويلبد التراب ويوضع عليه الحصبة. الثاني من رش الماء الممنوع هو اعتقاد الإنسان أنه برش الماء على القبر يصل النفع إلى المقبور، وهذه بدعة ومحدثة ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقبور في دار اسمها الدار البرزخية، ليس له اتصال بالدنيا أبدا إلا إذا كان يدعو الإنسان لميته يصله الثواب ولا يعرف من يدعو، حتى يسأل الملك: ممن هذا؟ يقول: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. فهناك بالنسبة للحياة البرزخية منفكة عن الدنيا. يقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. قل جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة زيارته للمقابر أنه كان يرش الماء على القبور، أو يدعو الصحابة إلى أن يرش الماء على القبور. والسؤال لهؤلاء الذين يخالفون ويبتدعون ويحدثون في دين الله ما ليس منه، السؤال: لماذا تصبون الماء على القبر؟ تسقون الميت؟ يعني هل الميت الآن يشرب الماء إذا رشيتم القبر؟ هذا جنون. طيب السؤال الثاني: لماذا ترشون الماء على القبر؟ لتطفئون النار التي هي مؤججة في القبر؟ كيف حكمتم على ميتكم أنه في النار؟ سبحان الله العظيم. يعني هل تعتقدون بأن هذا يعني يطفئ النار التي على الميت؟ اتقوا الله، خافوا الله، هذا والعياذ بالله ضلال، هذا جهل. نار الآخرة لو جمعت بحار الدنيا كلها على أن تطفئ جزء منها ما انطفأت. فلذلك ليش تحكمون على أمواتكم بهذه الطريقة؟ والزيارة الشرعية أن الإنسان إذا راح المقبرة يسلم على أهل القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يدعو لهم، يدعو لأمواته، يعتبر هو زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة وينصرف. أما قضية صب الماء وماء الورد وضع ورود وضع أشجار، هذه من المحدثات والبدع. تفضل يا أم رضوان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخ. وجدت بالأمس أنا وابني كيس به مبلغ من المال معتبر وأدوات مدرسية في شارع، يعني كان ذاك في الليل على الساعة الثامنة. نعم. والشارع كان خالي لا يوجد فيها أحد، حيث كنت ذاهبة لزيارة والدتي. فالآن ماذا أفعل بهذا الكيس؟ ومع العلم أن الشارع في النهار هذا يكون مزدحما جدا لأنه مقابل لجامعة وفيه حركة نشيطة جدا. هذا الأمر الأول. بالنسبة للأدوات الدراسية ما عليها اسم الطالب أو لا الطالبة؟ لا، هي كراريس وغراء ومع مبلغ من المال المعتمر، هي وأقلام وفي طيب. كيس يعني كبير نوعا ما، وقد مشت عليه السيارات وتقطع الكيس. طيب. هو يعني الآن عندي في البيت. الأمر الثاني يا شيخ، عندنا بيت، يعني بيتنا الخاص كنا نسكن فيه، وبعدما انتقلنا إلى سكن وظيفي لزوجي، هذا البيت أجرناه لجار قديم بثمن يعني زهيد جدا لكي يحرسه. بعد فترة توفيت والدة هذا الرجل وانتقل للعيش في بيتها، ومن ورائنا قام بتأجير هذا البيت لشخص آخر وزاد على المبلغ. والآن بعدما انكشف أمره، أخذ صاحب يعني هذا المستأجر الأخير هذا أصبح يطالبه، لكنه هو يقول له أن يعني هذا المال ليس من حقك، بل يعطيه لنا نحن يعني. فأريد أن أعرف يعني هذا المال لمن، يعني أنا لا يهمني هذا المال، وإنما الإنسان مسكين ميسور الحال، وأريد يعني حاله يعني فقير، أريد إذا ما هذا الرجل وفى بعهده وسلم لي المال أن أعيده إلى الرجل الذي يسكن في البيت. طيب أبشر يا أختي فاطمة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. فضل يا سلمى. سلمى من موريتانيا، فضل يا سلمى. طيب راحت سلمى، أرجع إلى الأسئلة. علي بارك الله فيه يقول بالنسبة للمؤذن إذا تأخر بضع دقائق هل يقوم فيؤذن؟ أخي علي بارك الله فيك، يعني المؤذن إذا تأخر دقيقة دقيقتين مثلا عن الأذان نعم يؤذن، أما إذا تأخر خمس دقائق ست دقائق مثلا يكتفي بأذان البلد، يكتفي بأذان البلد، أو يؤذن في المسجد من دون ميكروفونات، لأن يشوش على الناس بهذه الطريقة، يشوش على الناس بهذه الطريقة، فيقال أذن من دون ميكروفون ويكفي أذان البلد ولله الحمد والمن. علي يسأل يقول حرمة عندها أخ من الأم وأختين من الأب وأخ من الأب، يقول إذا توفيت هذه المرأة يعني أولاد الإخوة من الأب هل يرثون أم لا؟ علي بارك الله فيك، هذه مسألة يعني مسألة فرائض يراجع فيها المحكمة بارك الله فيك، لأن أحيانا قد يظهر وارث ما ذكرته أنت، فيعرض الأمر على قاضي التركات أو المسؤول عن التركات ويحصر التركة وأيضا يحصر الورثة ويقسمها بينهم. أم رضوان بارك الله فيها تقول يعني وجدت أنا وابني كيس ملقى على الأرض تمشي عليه السيارات وفيه مبلغ معتبر، فيه أدوات مدرسية وكذا، تقول ماذا أفعل؟ تقول يعني كان مقابل الجامعة. أختي أم رضوان بارك الله فيك، هذه تسمى لقطة، هذه تسمى لقطة. الآن ما دام أنك شلتيه أصبحت يدك يد أمانة، يجب عليك أن تعرفينه مدة سنة كاملة ما دام أن فيه مبلغ مالي كبير معتبر يعني يرجع إليه أو أوساط الناس يرجعون إليه يبحثون عنه. الأمر الثاني، ما دام أن فيه أدوات مدرسية واضح بأنه من هذه الجامعة، ولذلك أخت الفاضلة تذهبين أنت أو ابنك ويخبر مثلا الجهة اللي تعتني بشؤون الطلاب مثلا أو حارس الأمن أو أي جهة مثلا معينة، يقال والله وجدنا كيس فيه مبلغ مالي وفيه أدوات مدرسية، هل في طالب أو طالبة سألوا؟ هذا هاتفنا والكيس موجود عندنا، وتسألون ما بين فترة وأخرى يذهب ابنك يسألهم، ممكن توصلون الخبر لمدير الجامعة المسؤول عن شؤون الطلاب والطالبات مثلا، وأعتقد مثل هذه الحالات بيجي صاحب الكيس بيأتي. هذه لقطة. سنة كاملة ما أتى أحد، وإذا كان هناك مدرسة قريب طبعا أنت تستطيعين تميزين هل هذه الأدوات لطالب في الجامعة ولا لطالب في الثانوي أو في الإعدادي؟ فإذا كان والله ممكن أنه ما يحملها طالب في الجامعة، تذهبون إلى مدرسة قريبة مثلا، أو المحلات اللي قريبة من الجامعة تضعون عندهم خبر، لا تخبرونهم بالمبلغ، قولوا وجدنا مبلغ مالي. فإذا جاء تسألونه كم المبلغ، ما نوع العملة، ما هي الأدوات المدرسية، إذا والله وصفها تفضل هذا لك بهذا. إذا ما جاء مدة سنة كاملة تملكونه. بارك الله فيكم. تفضل عبد الله إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي جزاكم الله خير. وياكم. أنا عندي سؤالين، يعني كان وقع لي خصام مع زوجتي وأقسمت عليها أنها لا تبقي معي في البيت. ومن بعد يعني من مدة هذا ومن بعد يعني رجعنا، يعني رجعت الأمور لمجاريها يعني ومشت الأمور. مدى علي شخصي شيخي. ثم السؤال الثاني، يعني أنا بحكم العمل أجمع ما بين صلاة الظهر والعصر. نعم. في وقت الظهر، هل هذا جائز أم لا؟ ومتى تنتهي من العمل؟ يعني العمل أنتهي يعني في الفترة ديال الشتاء، يعني يكون النهار قصير، يعني قصير. نعم. يعني أجمع غالبا أجمع ما بين الظهر والعصر. ويدخل عليك يعني المغرب وأنت ما وصلت البيت. نعم. أبشر يا عبد الله. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. تفضل يا أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي أنا أتصدق بنية ثواب الوالد الله يرحمه، يعني أشتري كرتون ما يودي المسجد أو أطرشه للمسجد. يعني يجوز يا شيخي أني أتصدق، يعني أشتري كوارتين ما وأتصدق بها على أهل بيتي، يعني بسبب الحالة المادية إن شاء الله. وهل أنا أنتفع بهذا الماء، يعني أشرب منه يعني بنية هذا الثواب إن شاء الله. شيخي آخر شيء، يعني المقولة، يعني ربما إذا يعني كسر حاجة معينة يقولون كسر الشر، هل هذه العبارة ملائمة؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير. مرحبا. أميمة يا أميمة من أمريكا. أم أيمن. أنا أم أيمن، فضلت الدكتور. أم أيمن أهلا وسهلا. نعم. أم أيمن أهلا بك. جزاك الله كل خير على النصائح اللي حضرتك بتعطيها للناس اللي هم يعني يعني وجدوا لقطة أو إن هم استلفوا فلوس يعني ومش لاقيين الشخص اللي اقترضوا منه الفلوس. النصائح ما شاء الله عليها ممتازة. ممكن أضيف حاجة أخرى، طريقة يقدروا يتوصلوا إلى الشخص. لقيتها الحقيقة يعني سمعتها في الأخبار هنا في أمريكا ولقيتها الحقيقة مفيدة جدا. طيب. أنا ما عنديش فيسبوك، وأي حد بيفقد حاجة بيحط إعلان على الفيسبوك، وسمعتها الحقيقة في الأخبار وبيقولوا أنهم افتقدوا كذا كذا، مثلا ختم الجواز بتاع كده. فالحقيقة مثلا البوليس لما بيكون لقاه فبيتصل بيهم ويقولهم ادوني مواصفاته، بيبلغهم يعني على المفقود منهم. انا حصل معايا موقف الحقيقة، كان ليا جارة هي من افريقيا، بس هي يعني مولودة في فرنسا وجت امريكا مؤقتا عشان تحصل على اقامة، وبعدين تركت عندي اشياء يعني مستعملة، فوت وملايات وحاجات منجي كده تركتها عندي، وقالت لي ممكن تشيليها عندك في الجراج. فالحقيقة كان في اتصال بيني وبينها، وفجأة انقطع الاتصال. فالحقيقة بقيت زعلانة قوي، لأن اتصلت عليها على الموبايل ما بتردش، على النمرة في فرنسا ما بتردش. فالحقيقة يعني بقيت مش عارفة أوصل لها زي، بعت لها إيميل ما ردتش. فالحقيقة أنا ما عنديش فيسبوك، فطلبت من بنتي قلت لها ممكن تعملي لي خدمة على الفيسبوك، خدي اسم إيزابيل ويعني سيرش عليها وقولي لها ماما بتدور عليكي، ويعني عشان الأشياء اللي عليها ومش عارفة تتصل بيك. طيب. فبنتي سألتني قالت لي فين الإيميل بتاعها، قلت لها أهو. قلت لها الحقيقة، فراحت ما شاء الله، يعني الست انبسطت قوي قوي، وهي مش مسلمة. طيب. وانبسطت جدا الحقيقة، وبقى في اتصال دائم دلوقتي بيني وبينها. فهم ممكن يستعملوا طريقة الفيسبوك، حتى هم لو ما عندهمش فيسبوك يستعينوا بناس تانيين طالما عندهم الاسم بالكامل. بارك يعني الله فيك. او يحطوا اعلان في الفيسبوك مثلا بمواصفات دقيقه اللي بيها يعني ما تقولش مين يعني الحاجه عشان ما حدش تاني يطمع، لكن عشان الناس تستلف فلوس يا فضيله الدكتور. الله. يعني لما يكون عايزين يستلفوا فلوس يقعدوا يدوروا على الشخص لما ياخدوا منه الفلوس، بعد كده لما يجي يردوا الفلوس يقولوا مش يعني حصلت معانا، والشخص عارفنا كويس جدا وبيشوفه عايش لغايه الان وعارف احنا فين، ولم يرد الفلوس $6,500. بارك الله فيك يا ام ايمن، حفظك الله، شكرا. ها طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخت ام رضوان بارك الله فيها تقول يعني تقول كنا نسكن في بيت وبعدين انتقلنا الى بيت جديد، اجرنا هذا البيت لجار لنا، وبعدين هذا الجار توفيت والدته وذهب سكن في بيت الوالدة والدته، بعدين تفاجأنا وإذا به قد أجر البيت، واكتشفنا هذا فأجره بمبلغ كبير، يعني نحن تقول أجرنا بمبلغ زهيد، هو أجره بمبلغ كبير استفيد منه. تقول الآن اكتشف المستأجر ويطالب هذا الشخص بإرجاع الزيادة ويقول لا أنا ما أرجعها، سأرجعها إلى أصحابي، ما حكم ذلك؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، هذه مسألة معروفة في الفقه، وهي بالنسبة للمستأجر هل يجوز له أن يؤجر العين أم لا؟ المستأجر هذا هل يجوز له أن يؤجر العين أم لا؟ العين ما هي؟ البيت، الدكان، مزرعة، شيء. الأصل الجواز، الأصل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اشترط عليه المؤجر أن لا يؤجر، يعني ذكر في العقد على أن لا يؤجر هذا البيت أو هذه العين، هذا يجب عليه أن يلتزم، وإذا خالف يضمن. الثاني إذا كان قانون البلد يمنع، يعني مثلا الجهة المشرفة على مسألة الأجارات أو شيء تمنع هذا لوجود مثلا مفاسد، لوجود إشكالات كثيرة تحصل، فيجب عليه أن يلتزم. السؤال أنتم ما اشترطتم عليه، هذا واحد واضح بأنكم أنتم ما اشترطتم عليه وأنتم واثقين على أنه فقير وكذا، ويعني ساعدته بمبلغ زهيد، هل هناك قانون في البلد يمنع المستأجر أن يؤجر؟ إذا قلتي لي نعم يضمن، يضمن هذا الذي أجر يضمن، ولكم الحق الكامل بأن تأخذوا هذه الأجارات، حق لكم مشروع يعني منذ أن أجره فالأجارات لكم. إذا ما في قانون، ما في يعني مادة في البلد تمنع وأن المستأجر له الحق أن يؤجر، ليس لكم حق في الأجرة سواء الأصلية أو الأجرة الزائدة، يعني بمعنى أنه أجر هذا الرجل الأجار له. فبهذين يا أخت الفاضلة هذين الوصفين اللي ذكرت لكم لك بأنه يرجع الأجارات لكم. عبد الله من إيطاليا يقول كان بيني وبين زوجتي خصام وأقسمت عليها بالله ما تبقى في البيت، يقول الحمد لله عادت المياه إلى مجاريها واصطلحنا وكذا، ماذا علي؟ عبد الله بارك الله فيك، الحمد لله أنكم عدتم إلى بعض واجتمعتم، والذي عليك الآن كفارة اليمين، تكفر عن يمينك لأنك أقسمت بالله أن ما تبقى في البيت وبعدين رجعت إلى البيت. طيب ما هي كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين إن كنت قادرا، إن لم تكن قادرا على الإطعام تنتقل إلى صيام 3 أيام. عبد الله يقول بحكم العمل أنا أجمع بين الظهر والعصر، يقول لأن الأيام هذه النهار قصير ويدخل علي وقت المغرب وأنا في العمل، ما حكم ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، وذلك لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يصلي كل صلاة في وقته إلا في حالات في السفر، وصلى مرة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فالأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها. هل تستطيع يا أخي عبد الله أنك تصلي الظهر في وقته ثم إذا جاء وقت العصر تصلي في وقته؟ إذا قلت لي نعم تلتزم هذا، إذا قلت لي صعب ما يعطونا فرصة إلا وقت استراحة أستطيع أن أصلي فيه الصلاتين، يجوز لك ذلك نفيا للحرج، وأيضا الاتيان بهذه العبادة، تصلي تمام غير قصر، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أتصدق بكرتون ماء أرجو ثواب لي الوالد. تقول كراتين ماء أحيانا أوزعها على الأهل، لو شربت منها أنا مثلا هل يعني يجوز لي ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي الصدقة عن الميت بالماء من أنفع الصدقات، فقد صح من حديث سعد ابن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن أمه قد ماتت، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة عنها، فقال يا رسول الله ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء، ولذلك سقي الماء من أفضل الصدقات، وهبة ثواب يعني سقي الماء إلى الأموات طيب. الأمر الثاني بارك الله فيك، يجوز للمتصدق أن ينتفع بصدقته، يجوز للمتصدق أن ينتفع بصدقته، فإذا أنت تصدقت أو أوقفت مثلا وقف عام أو صدقة عامة مثل يعني الكراتين الماء ووضعتها للأهل أو الأقارب وأعطوك من الماء، أو أنت قصدت وشربت الماء، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. نعم تفضل. طيب أمينة من عمان بارك الله فيها تقول في مقولة يعني يقولون إذا شيء انكسر، حاجة انكسرت يقولون انكسر الشر، ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، الألفاظ محاسن، الألفاظ محاسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التطير وكان يحب الفأل، قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. فجميل جدا مثل هذه العبارات، إذا انكسرت شيء، انكسر شيء في البيت، إناء ولا شيء، قالوا انكسر الشر، هذا من الفأل، فطيب مثل هذه الكلمات الطيبة. بارك الله فيك، تفضل يا أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كاين معلمة تحفظ القرآن تلاميذ واحد الصغار، بغيت نوزع عليهم كتب قرآنية ربع ياسين، هل هذا يسمى من صدقة الجارية؟ إن شاء الله. شكرا يا شيخ، شكرا. أهلا وسهلا. تفضل يا نورة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا أنا عندي، أنا تونسية. عندك إيش؟ أنا تونسية ومستقرة في ليبيا. أيوة. وعندي فلوسي حاطتها في البريد. خطر أحلى تونس نحطه في البريد. إيه. وكل سنة يعطوني الفوائد، يندر حليل ولا لا؟ إن شاء الله أختي الفاضلة. شكرا. أهلا وسهلا. طيب الأخت الفاضلة الكريمة أم أيمن بارك الله فيها أتحفتنا اليوم بفكرة طيبة بالنسبة للقطة وكيفية التعامل فيها، وذكرت بأنها يعني عن طريق بعض وسائل التواصل، عن طريق الفيسبوك أو شيء من هذه الأشياء ممكن يصل فيها، وذكرت تجربة لها بأن فقدت جارة لها وكذا وصلت إليها بعد فترة. أشكرك يا أختي الفاضلة أم أيمن، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك وأن ينفع بفكرتك. وأنا سبق أنني نبهت يعني في أحد الأجوبة على إمكانية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلان عن المفقودات مثلا، لكن حقيقة أنبه إلى قضية، يعني أحيانا توسيع دائرة الإعلان خاصة في الأشياء الثمينة، يعني خاصة إذا كانت أموال أو ذهب أو شيء، قد يعني يدفع بعض الختلة واللصوص وأهل الإجرام وأهل العرامة مثلا إلى إيذاء هذا الشخص مثلا. فلذلك دائما الفقهاء لما يذكرون قضية التعريف، تعريف اللقطة، يقولون في المكان الذي يغلب على الظن أنه يعني يفقد في هذا المكان، يغلب على الظن أنها تفقد في هذا المكان. ولذلك يعني ممكن أن يعلن عن يعني مثلا أشياء قد لا تكون لها مثلا قيمة يسيل لها لعاب المجرمين مثلا أو الختلة أو اللصوص، فهذه مجرد تنبيه، خاصة إذا وضع الشخص مثلا عنوانه ولا شيء وسعت الدائرة لأن تعرفين هذه الوسائل العالم كله يتابعها، مليارات يتابعون، فحبيت أنبه يعني أقيد يعني ما ذكرتيه من تجربة بهذه النقطة، إذا كان أشياء ثمينة وكذا ينتبه الإنسان من توسيع دائرة التعريف. أما الله من الجزائر تسأل تقول يعني هناك معلمة تحفيظ قرآن تحفظ التلاميذ الصغار، تقول ممكن أوزع لهم ربع ياسين وأجعل هذا وقف ومن الصدقات الجارية؟ أخت الفاضلة، الجواب نعم، الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال سبع تجري على المسلم بعد موته، سبع تجري على المسلم بعد موته، وذكر منها توريث مصحف، فالمصحف هذا يكون وقفا بإذن الله تعالى. فإذا نويت أوقفي هذه الأجزاء أو أوقفي مصحف كامل وأخبري هؤلاء بأن هذا وقف، وإما أن يكون وقف في المسجد يبقى في المسجد أو في المركز، أو توقفين على الأشخاص وتخبرينهم بأن هذا وقف لا يجوز بيعه، ما يباع، وإنما ممكن الشخص أيضا يعني الشخص ينتفع به، ينتفع به على الدوام ما دام أنه باق، يعني ما دام أنه صالح للقراءة. فهذا من الأوقاف، بارك الله فيك. نورة من ليبيا تقول أنا تونسية مستقرة في ليبيا، تقول فلوسنا نحن نضعها في البريد، تقول وفي كل سنة ينزلون لنا فوائد، تقول ما حكم هذه الفوائد؟ أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني أنت عندك مبلغ مالي تضعينه في البريد، البريد يشتغل شغل نظيف في الواقع، يعني هذا الذي جرت، لأنه هو همزة وصل بين الناس لإيصال مثلا الأشياء الثمينة وغير الثمينة والرسائل. فإذا كان البريد شغله أصلا قائم على شركة مساهمة أو قائم على تشغيل هذه الأموال، وما يحصل من مبالغ تأتي من المستفيدين يوزعها على عليكم بهذه الطريقة، ما في بأس إذا كان نسبة أو جزء مشاع يكون لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أما إذا كان لا يشتغل في الربا، يشتغل في كذا، تنتبهون، فأنت تراجعينهم وتسألينهم كيفية الشغل. إذا كان والله فقط شغل البريد وما يأتي من رسوم يأخذونها من المنتفعين والمستفيدين فهذا حلال ولله الحمد والمنة. نعم، انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي، والحمد لله، نلتقيكم غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.